بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: ووفي ديون الميت شرعا وفرقا، وصية عدل ثم تجهيزه اقصدي، ويختار للغسل الأمين وعالم بأحكام تغسيل ولو بتقلد، ولا تفشي سرا يؤثر الميت كتمه سوى ذي فجور وابتداع معود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا على الكلام فيما يتعلق بالموت والجنائز وغير ذلك. يقول الناظم رحمه الله: ووفي ديون الميت شرعا وفرقا، وصية عدل ثم تجهيزه اقصدي. هنا فيه بيان أهمية سداد الديون المتعلقة بذمة الميت، فلا بد من المسارعة بسداد الدين، وأن يكون ذلك قبل قسمة التركة، حتى قال بعض أهل العلم لا بد أن يتم سداد الدين قبل دفنه. لماذا؟ لما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولامتناعه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على صاحب الدين، وقال: صلوا على صاحبكم. وهذا فيه بيان أهمية عدم التهاون في أمر الدين، وأن الإنسان لا يأخذ دينا إلا لضرورة أو حاجة نزلت به، وأن لا يكون من عادته التساهل في هذا الأمر. وإن استدان فلا بد أن يكون في نيته القضاء والحرص على التأدية. قد جاء في الحديث أن من استدان وفي نيته القضاء قضى الله عنه، يسر له سبل القضاء. وأما الدين فإنه ثقيل على الإنسان، هو ثقيل عليه في هذه الدنيا، فإنه هم وغم في الليل ومذلة وإحراج في النهار، لا سيما عند من علم منه التهاون في هذا الأمر، وقد يجره إلى مفاسد كبرى، وقد تتراكم عليه الديون، وهو يعلم من نفسه عدم استطاعته على السداد. فلا ينبغي للمسلم أن يضع نفسه في مواضع الحرج، ولا سيما إذا كان هذا الأمر لغير حاجة أو ضرورة. فينبه الناظم رحمه الله هنا على سداد الدين، وسواء كان هذا الدين لله جل وعلا كالزكاة أو كالكفارات أو نحو ذلك، أو كان لآدم كالقرض ونحوه، أو كان لآدم. فقال: وفرقا وصية عدل. المراد هنا إنفاذ الوصية والمسارعة في ذلك. إذا علم أن الميت له وصية فإنها تؤدى قبل قسمة التركة، كما قال الله جل وعلا: من بعد وصية يوصي بها أو دين. بعد الوصية وبعد الدين يأتي قسمة ما بقي فيكون فيه قسمة التركة. ونبه أيضا أهل العلم على أنه يخرج من ماله ما يكون لتجهيزه وتكفينه ونقله إلى المقابر إذا احتاج هذا إلى مال، إذا احتاج هذا إلى مال فإنه يؤخذ من ماله قبل قسمة التركة. وإن قام أحد أقاربه أو أبنائه بدفع ذلك فلا بأس فيه. فيحرص على أو يحرص على تأدية الوصية سواء كانت في أمر واجب حتى تبرأ ذمته، أو كانت في أمر مستحب حتى ينال الأجر. فالوصية إما أن تكون في أمر واجب وإما أن تكون في أمر مستحب. فإن كانت في أمر واجب فإن تأدية الوصية إبراء لذمة الميت، وإن كانت في أمر مستحب فهي رفع لدرجاته وإنالته الأجر. ثم قال: ثم تجهيزه اقصدي. تجهيزه اقصدي يعني أن يجهز. أيضا ينظر في المال الذي يعطى لتجهيزه وتكفينه، والقائم على ذلك هو المغسل إذا كان يأخذ مالا. فلابد من التنبه إلى هذه القضية حتى لا يتهاون الناس، وينظر هل ترك هذا الميت وصية، وينظر في أحكام الوصايا إذا كانت هذه الوصية قد أوصى بها فلا يكون أكثر من الثلث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. وكان بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى الربع، يذهب إلى الربع لأن لدلالة قوله عليه الصلاة والسلام الثلث كثير. وبإجماع العلماء أن الدين يقدم قبل الوصية، الدين يقدم قبل الوصية، سداد الدين يقدم قبل إنفاذ الوصية، وما بقي بعد الدين فهو للورثة. بعد الدين والوصية فهو للورثة، يقسمونه بينهم بحسب القسمة الشرعية الواردة. قال: ويختار للغسل الأمين وعالم بأحكام تغسيل ولو بتقلد. يعني ينبغي في الغاسل أن يكون، طبعا من يغسل موتى المسلمين ينبغي أن يكون مسلما وأن يكون بالغا عالما بأحكام الغسل، وأن يكون أمينا ثقة، لأن الذي يغسل الموتى ربما يطلع على شيء مما يكرهه الميت في حياته، فلا بد أن يكون آميا كاتما للسر، لا أن يفشي ما يرى إلا ما كان من علامات الخير، ما رآه من علامات الخير أو نحو ذلك، فلا بأس بذكره لأقاربه، فلا بأس بذكره لأقاربه. وغسل الميت فرض كفاية، غسل الميت فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. قال: بأحكام تغسيل ولو بتقلد. طبعا لابد من يعني أن الجهات الرسمية تختار الأمناء الأكفاء في ذلك العارفين، ويحرص على تعليمهم الأحكام المتعلقة بالموت والتكفين والدفن وكيفية الغسل ونحو ذلك، مما يسقط بفعلهم وبقيامهم بهذا العمل فرض الكفاية عن بقية أهل الإسلام. قرأت ولا تفشوا. قال: ولا تفشي سرا يؤثر الميت كتمه، ولا تفشي سرا يؤثر الميت كتمه سوى ذي فجور وابتداع معود. لا بد هنا من مسألة عدم إفشاء السر من قبل المغسل أو من دخل معه من أهل الميت أو من قرابته أو من أصحابه، فلا يجوز له أن يكشف أمرا الميت كان يؤثر في حياته أن لا يكشف، كأن يكون شيء في جسده أو في يعني أمر يكرهه أو نحو ذلك. فلا ينبغي لمن حضر هذا الأمر أن يذكر شيئا من هذه المعايب، أن يذكر شيئا من هذه المعايب. يقول ابن قدامة رحمه الله: ويستحب للحاضرين غض أبصارهم إلا من حاجة، غض أبصارهم إلا من حاجة، ربما، ثم قال: ربما كان بالميت عيب يكتمه ويكره أن يطلع أو أن يطلع عليه بعد موته، ويكره أن يطلع عليه بعد موته. فتغسيل الميت أمانة عظيمة ولا يقوم بها إلا من يؤدي هذه الأمانة. وإذا تولى تغسيل الميت أقرب الناس إليه وكان عالما عارفا بهذا الأمر فهذا أفضل، ويجوز للرجل أن يغسل امرأته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ويتولى تغسيل النساء النساء كما يتولى تغسيل الرجال الرجال. قال: سوى ذي فجور وابتداع معودي، أي من إن ظهرت علامات قبيحة على أحد أهل البدع والضلال ممن عرفوا بمعارضة الدين وبالإفساد فيه ونحو ذلك، فقال أهل العلم أن ذكر هذه الأمور لا بأس بها من باب موعظة الناس عن هذه الخاتمة السيئة، من باب موعظة الناس فيذكر ذلك. لكن ينبغي أن نتنبه هنا لأمر، وهو أن الميت يعني من عامة الناس، نحن لا نتكلم عن أهل الفجور والبدع ونحو ذلك، وإن كان أهل العلم قد ذكروا أن كثير من أهل الفجور أو من أهل البدع يبتلى في غرغرة الموت، من غرغرة الموت وهو يبتلى فلا يوفق للشهادة أو ينطق بكلمات من الكفر أو ينطق بكلمات من الفسق أو نحو ذلك، فيقال له: قل لا إله إلا الله، فيقول من العبارات التي السيئة التي يختم له بها، نسأل الله حسن الخاتمة، ويظهر أيضا عليه بعد الموت نحو ذلك. لكن ينبغي أن يتنبه لأمر، وهو أن أقارب الميت إذا رأوا تغير لون في في في في الميت أن هذا لا يدل على خاتمة سيئة، فربما يتغير الجلد بسبب المرض أو بسبب طول المرض أو بسبب الأدوية أو ما أعطي من أنواع الحقن أو المواد الكيميائية أو غير ذلك، فقد يتغير. فلا ينبغي يعني لهم أن يذيعوا هذا الأمر، ولا ينبغي لهم أن يسيئوا الظن بهذا الميت، لا سيما إذا كان من أرباب الصلاح والدين، فإنه قد يحصل تغير للون الجلد أو نحو ذلك، وهذا لا علاقة له بأمر حسن الخاتمة أو غير ذلك، وإنما قد يكون سببه الأساسي في ذلك هو هذه الأدوية التي بقي عليها برهة من الزمن في مرضه. نعم. وفاضل ما يجبى لميت لربه، وإن جهلوا فاصرف لآخر تهتدي، ولا تمنعن من رؤية الميت أهله، وتقبيله فعل المحب المجود، وتعزية المرء المصاب فضيلة، يدل عليه بالحديث المؤيد. نعم. قال: وفاضل ما يجبى لميت لربه، يعني ما يبقى من المال بعد التجهيز فيعاد لصاحبه الذي لربه، لصاحبه يعني، وهو الذي دفع مال التجهيز. كان شخص مثلا يعطي 5000 درهم ويقول: جهزوا بها ميتكم وادفنوه كذا، ثم يبقى 1000 درهم أو يبقى 2000، فإنها تعاد إليه، تعاد إليه، هو أحق بها، ولا حرج عليه أن يأخذها، يعني لا حرج عليه أن يأخذ ما بقي من المال. قال: وفاضل ما يجبى لميت لربه وإن جهل، يعني إذا ما عرف من الذي دفع هذا المال، من الذي أعطى هذا المال. قال: فاصرف لآخر تهتدي، اجعلها في ميت آخر، اجعلها في ميت آخر. فشابه هذا المال مال إيش؟ الوقف، شابه هذا المال مال الوقف، فهو أوقفه على هذا الميت، فجاز استعماله في مثله، جاز استعماله في مثله، أي ميت آخر، فلا حرج، لا حرج في هذا. فقال: وفاضل، وطبعا يعني هنا لا بد من العناية بمن ليس له أهل يقومون به، فينبغي على أهل الإسلام أن يتعاونوا في ذلك ويتكاتفوا ويجتهدوا في هذا الأمر. إذا كان هذا الميت يعني مسلما فيكرمونه ويحضرون جنازته ويشهدونها، ولا شك أن لهذا الأمر فضل عظيم ومكانة كبيرة وأجر كبير، ويدفعون من أموالهم ما يكون عونا لمن يقوم على تغسيله وتكفينه ونقله ودفنه وغير ذلك. قال: ولا تمنعن من رؤية الميت أهله وتقبيله فعل المحب المجود، يعني لا تمنعن إذا أهل بيت أرادوا أن يروا ميتهم فلا بأس بذلك، يجوز لأهل الميت ولأصدقائه ولأحبائه أن يرونه وأن يقبلونه. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت، والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي، قبل عثمان بن مضعون. يقول النووي رحمه الله: يجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه، ثبتت فيه الأحاديث. وقد قبل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فلا حرج في ذلك. ويجوز للمرأة أن تقبل المرأة، ويجوز للرجل أن يقبل الرجل، ويجوز للمرأة أن تقبل محرمها، وللرجل كذلك أن يقبل محرمه، يقبل أمه أو يقبل أخته أو ابنته أو نحو ذلك، فلا حرج في ذلك. قال: وتعزية المرء المصاب فضيلة، يدل عليه بالحديث المؤيد. التعزية جاء فيها الفضل والأجر، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. ما من مؤمن يعزي أخاه في مصيبة أو بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. وهذه التعزية ليس لها وقت محدد أو موعد محدد أو أيام محددة، والمقصود من ذلك إذهاب الحزن عن أهل الميت وتذكيرهم بهذا الأمر وأن هذا قضاء وقدر وأن جميعنا إلى الله جل وعلا راجعون ولهذا الكأس ذائقون وأن هذه ودائع والله جل وعلا يأخذ ودائعه متى شاء وأن هذا حال الدنيا وأن الإنسان يفارق الدنيا ولا حاجة إلى عقد المجالس وتهيئة الأماكن لهذا الأمر فيكفي أن الإنسان يعزي أخاه في المقبرة أو في العمل أو في المسجد أو في يزوره في بيته يعزيه يعني ليس هناك أمر محدد أو هيئة محددة أو مكان مخصوص لقيام العزاء ويدعو له بما شاء يدعو للميت ويدعو كذلك لهم لأهل الميت بالصبر ورباط الجأش والاستعانة بالله واحتساب الأجر من الله جل وعلا فهذا كله لا شك أنه من الخير الوفير الذي يفعله العبد إذا عز أخاه على وجه الضوابط الشرعية الصحيحة ولا ينبغي له أن يكون سببا في إحزانه يقول له أنتم فقدتم فلان ونحن فقدناه وقد كان مما يجلب البكاء والحزن وإنما يكون طريقته في ذلك والتثبيت لأهل الميت والإعانة لهم على الصبر ونحو ذلك قال وتعزية المرء المصاب فضيلة يدل عليه بالحديث المؤيد نعم وكل بكاء ليس معه نياحة ولا ندب الآتي به غير معتدي ويحرم شق الجيب واللطم بعده النياحة مع ندب وأشباهها عددي نعم وكل بكاء ليس معه نياحة ولا ندب الآتي به غير معتدي البكاء على الميت جائز البكاء على الميت بدمع العين هذا جائز وهذا شيء لا يملكه الإنسان ولا سيما إذا كان هذا الميت قريبا حبيبا إلى نفسك والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون إنا على فراقك لا إبراهيم لمحزونون فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر جائز وهو رحمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا رحمة ولكن لا يكون مع هذا البكاء نياحة صراخ أو ندب أو غير ذلك من التسخط لأن الإنسان المطلوب منه في المصائب الصبر والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء يعزي المرأة قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى فالواجب على الإنسان إذا حصلت له مصيبة أن يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون وأن يحتسب الأجر من الله جل وعلا وأن يعلم أن الله جل وعلا لا يقدر أمرا إلا لحكمة فهو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يخفض ويرفع وهو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله جل وعلا يقضي ما يشاء في عباده بما شاء وله في ذلك سبحانه وتعالى الحكمة العظيمة وينبغي على الإنسان إذا ابتلي بشيء من المصائب سواء في هذه الدنيا أو بمصيبة موت قريب أن يحتسب الأجر من الله وأن يسترجع وأن يدعو للميت وأن يكون رابط الجأش وأن يكون له في ذلك الأسوة والقدوة الحسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات أقرب الناس إليه، أمه وعمه وجده، بل وماتت يعني من زوجاته، بل ومات جميع أبنائه عليه الصلاة والسلام في حياته إلا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر. فينظر في فعله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والأسوة. والمسلم إذا صبر فلا شك أنه ينال الأجر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الله عز وجل يذكرهم ويثني عليهم. فعاقبة الصبر حميدة، لكن ما الفائدة إذا تسخط الإنسان؟ ما الثمرة المرجوة من ذلك؟ هل يعود الميت؟ هل تتغير الأقدار؟ لا، ما يحصل شيء من هذا، لكنه ينال الإثم، لكنه بتسخطه وبجزعه وباعتراضه على الأقدار ينال الإثم. وأعظم من مرتبة الصبر أن يوفقه الله جل وعلا لمرتبة الرضا عن أقدار الله، الرضا عما قضاه الله جل وعلا عليه من مصيبة أو موت قريب أو ذهاب حبيب أو غير ذلك، فينال بذلك الأجر الأكبر. وأعظم من منزلة الرضا، ومنزلة الرضا منزلة عظيمة، منزلة الشكر، أن يشكر الله جل وعلا على ما قضاه عليه، وهذه مرتبة عالية، أن تشكر الله على البلاء، تشكر الله على المصيبة، هذه مرتبة عظيمة يوفق لها الخلص من عباد الله. فالواجب على العبد إذا مات له قريب أن يسلك مسالك الصبر، والبكاء بدمع العين لا يعارض الصبر، البكاء بدمع العين لا يعارض الصبر، لكن الذي يعارض الصبر شق الجيوب، شق الجيوب تقطيع الثياب تمزيقها، أو ضرب الخدود، أو النياحة والصراخ أو غير ذلك، نعم هذا يناقض الصبر ويخالف الاستسلام لأقدار الله جل وعلا. ثم جاء في الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. والمقصود في هذا الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إذا كان هذا البكاء بنياحة، إذا كان هذا البكاء بنياحة، أما مجرد بكاء العين فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يعذب بدمع العين، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. المحرم إذن هو النياحة والندب والبكاء المقرون بهما، المقرون بهما. يقول النووي رحمه الله وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة، لا مجرد دمع العين، البكاء بصوت ونياحة، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهله. طيب ما المقصود أن الميت يعذب ببكاء أهله، وما ذنبه إذا كان أهله يبكون وينوحون ويتسخطون، فما ذنبه؟ قال العلماء هذا الميت الذي يعذب ببكاء أهله إما أنه يعلم حالهم وعادتهم في ذلك ولم ينههم عن ذلك في حياته قبل موته، أو أنه ممن أوصى أن يناح عليه وأن تلطم الخدود وأن يقام مثل هذه الأفعال القبيحة، فإذا وصى بذلك أو كان يعلم عادتهم من ذلك وأنهم يوقعون مثل هذه الأمور ثم يسكت، فإنه يعذب لدلالة الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله، يعني بنياحتهم وببكائهم بصوت، وليس المقصود بكائهم بدمعي العين، فهذا لا حرج فيه. نعم. ويشرع للذكران زور مقابر، ويكره في الأولى المقال لنهدي، ويهدي إليهم ما تيسر فعله من البر والقرآن ينفع من هدي، وما قد روي عند المزور بقوله فكم مرسل قد جاء فيه ومسندي، ويكره تطيب القبور وسرجها وعن لثمها والأخذ من تربها ددي. ثم قال ويشرع للذكران زور مقابر ويكره في أولى المقال لنهدي. هنا يقول الناظم أنه يشرع للذكور أن يزوروا المقابر، وزيارة المقابر مستحبة لقوله عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فيذهب المسلم إلى القبور يتذكر الآخرة ويتذكر القبر ويتذكر مآله بعد هذه الحياة، فيكون أثر ذلك لين في قلبه وعود إلى ربه ونشاط في الإقبال على الله وإصلاح للنفس واستقامة على الدين وسلوك لسبل الهداية وأخذ بطريق الحق، وهذا له أثر كبير على النفس، وهي من السنن النادرة أو القليلة أو المهجورة في هذا الزمان، هي زيارة القبور للاتعاظ والاعتبار. قال أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، الغني مات ودفن والفقير مات ودفن والصحيح مات ودفن والمريض لحق بهم، فالقبور من حياة البرزخ، هذه الحياة التي هي أولى منازل الآخرة. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر أول منازل الآخرة، فما نظر إلى القبور ولا ذهب ذاهب إلى القبور إلا وكان لهذا المنظر أثر على نفسه وتقييم لقلبه وصلاح لأحواله، فإن النظر في القبور وأحوالها وفي تساوي أهلها يزهد في الدنيا ويقبل بالقلوب على الآخرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة بيّن لنا العلة من الزيارة، وهي تذكر الآخرة. وقال أهل العلم لزيارة القبور فائدتان: الفائدة الأولى الموعظة التي تنتفع بها القلوب، والفائدة الثانية الدعاء للميت. إذن ينتفع من هذه الزيارة الحي والميت، ينتفع الحي بوعظ نفسه وبالتفكر والتدبر وإصلاح قلبه، وينتفع الميت بدعاء أخيه له. ولعل الله جل وعلا يجعل بدعائك لأهل القبور تفريجا عليهم وفسحة لهم وإكراما عليهم. وكان الأمر في أول الإسلام المنع من زيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذا النهي عن زيارة القبور منسوخ، والناسخ هو الزيارة وجواز الزيارة للانتفاع من هذه الزيارة. إذن هذان الأمران، انتفاع الحي وانتفاع الميت، هما اللذان شرع بسببهما أمر زيارة القبور. فلا يجوز أن تزار القبور لدعوة المقبور ولا لطلب شيء منه أو كالتوسل له أو طلب العون منه أو طلب الولد أو المدد أو شفاء الأمراض أو ذهاب الكرب أو قضاء الحوائج، فهذا لا يجوز، هذا من الدعاء لغير الله، والدعاء لغير الله شرك، لا يجوز. وهؤلاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، هم لم يدفعوا عن أنفسهم الأمراض ولم يدفعوا عن أنفسهم الأوبئة ولم يدفعوا عن أنفسهم الموت، فكيف تطلب من ميت هل هو موجود في في في في قبره أو قد أكله الدود، رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحكا من تزاحم الأجساد. بل سأل الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سندعو ربه جل وعلا. القبور هذه ليست الزيارة فيها لطلب الدعاء منها أو لطلب الحوائج منها، هؤلاء أهل القبور هم بحاجة إلى من يدعو لهم، هم بحاجة إلى من يتصدق عنهم، هم بحاجة إلى من يستغفر لهم، لا أن الحي بحاجة إلى الميت، الحي لا يكون بحاجة إلى الميت، بل الحي بحاجة إلى الحي الذي لا يموت هو الله جل وعلا. قال: ويكره في أولى المقال لنهدي، يعني يكره للنساء زيارة القبور. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، فأخذ بهذا الحديث من قال بنهي النساء عن زيارة القبور، وأخذ بهذا الحديث من أجاز للنساء زيارة القبور. فقال القائل بجواز زيارة النساء للقبور أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وزوارات صيغة مبالغة أي كثيرات الزيارة، كثيرات الزيارة. وأما التي تزور في نادر الأحوال فلا بأس بذلك. واستدلوا أيضا بزيارة عائشة لقبر أخيها عبد الرحمن ولما ورد عنها في ذلك أيضا من بيان الجواز. وتوسط بعض أهل العلم في قول ثالث، فقالوا: لا يجوز للمرأة أن تقصد الزيارة، ويجوز لها إذا كانت مارة عن غير قصد، إذا كانت مارة عن غير قصد. وذهب إلى هذا القول الثالث من المعاصرين العلامة العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. قال: ويهدي إليهم ما تيسر فعله من البر والقرآن ينفع من هدي. إهداء الأعمال إلى الميت كقاعدة عامة، لا يهدى للميت إلا ما ورد في النص الشرعي جواز إهدائه له. وقد ورد في النص الشرعي جواز إهداء الصدقة والدعاء والحج والعمرة، فهذه الأمور تصل إليه، هذه الأمور تصل إليه لدلالة النصوص. فيهدى لهم من الأعمال ما ورد في الشرع. أما قراءة القرآن فهل تصل أو يجوز إهداؤها إلى الميت؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. وكان الشافعي رحمه الله يستدل بقوله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، على عدم جواز إهداء القراءة. وقال بعضهم بجواز ذلك، والأول أقرب وأرجح. وأما غير هذا كالدعاء مثلا فهذا جائز، والله جل وعلا قال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام أنه دعا لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة. هذا يجوز على جواز الدعاء، وأنه يصل إلى الميت. وكذلك الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والحج كذلك، فعندما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أمها، فقال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضي؟ اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، أو فالله أحق بالوفاء، كما في الروايات. والصدقة جائزة عن الميت، وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل لأمي أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فإذا يجوز من الأعمال التي تهدى للميت ما جاء في الأثر، أو ما جاء في الأحاديث ووردت بها الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما قد روي عند المزور، أو عند المزور بقوله: فكم مرسل قد جاء فيه ومسندي. يعني جاءت أحاديث فيها أدعية لمن جاء يزور القبور، منها ما هي مراسيل ومنها ما هي صحيحة. ومن الأحاديث الصحيحة قول القائل إذا زار القبور: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذه من الأدعية الواردة في ذلك، وجاء غير هذه الأدعية. ويجوز للإنسان أن يدعو إذا جاء إلى القبور بمطلق الدعاء، كان يقول: اللهم وسع عليهم في قبورهم، اللهم اغفر لهم، اللهم تجاوز عنهم، ونحو ذلك من الأدعية التي فيها نفع لهم. قال: ويكره تطيب القبور وسرجها وعن لثمها والأخذ من تربها ذدي. ويكره تطيب القبور، هذه من المنكرات، تطيب القبور، وضع الطيب عليها. الإنسان ينفعه عمله الصالح، هذا الذي يفيد العبد إذا انتقل إلى ربه ودفن، ينفعه عمله، هو الذي يؤنسه في قبره، هو الذي يؤنسه في قبره. وأما التطيب، وضع الطيب أو وضع السرج، القناديل ونحو ذلك، أو تقبيل القبور، فإن هذه لا ينتفع منها الميت بشيء. أو الأخذ من تراب هذه القبور، يعني كان يأخذ من للتبرك بها أو نحو ذلك، فهذا غير جائز. فيقول الناظم: والأخذ من تربها ذدي، يعني امنع من الذود، فتمنع من يفعل هذا. وهذا طبعا يفعله رب البيت في أسرته أو من احتسب الإنكار بالنصيحة وبالموعظة الحسنة، أو يرفع الأمر إلى ولاة الأمر في مثل هذه الأفعال التي قد تفعل في القبور من أخذ أتربتها أو التبرك بها أو نحو ذلك. ومن الأمور كذلك المنكرة دعاء أصحابها والتبرك بها وسؤالهم قضاء الحاجات ودفع الملمات. ومن المنكرات أيضا تجصيص القبور، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وجاء في رواية وأن يكتب عليه. فيمنع أيضا الكتابة على القبر، ولا بأس أن الإنسان يضع علامة معينة ليعرف بها القبر، هذا لا بأس به. وقال بعض أهل العلم بجواز أن يكتب اسم صاحب القبر، أن يكتب اسم صاحب القبر، فليس في هذا حرج، المقصود فقط تعليم مكان القبر، لا أن يكتب أمور منكرة أو أمور مخالفة أو نحو ذلك، كأن يذكر شيء من مآثره أو يذكر يوم وفاته أو يذكر نحو ذلك. وبعضهم ربما يكتب تقرأ الفاتحة على روح فلان أو نحو ذلك، لا، المقصود أنه إذا كتب الاسم فقط، وطبعا لا يرفع عن شبر من الأرض كما هي السنة في ذلك، فلا يشاد. يعني جاء في حديث أبي الهياج الأسدي قال ألا يقول له علي ألا أبعثك إلى ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع قبرا ها إلا سويته مشرفا إلا سويته، فلا يرفع القبر عن مقدار شبر، هذا هو السنة في ذلك. وإذا احتاج الإنسان إلى الكتابة فلا بأس بكتابة الاسم، وإن كان الأولى ترك ذلك حتى لا يفتح الباب في أمر الكتابة، حتى صارت ربما يعني تطلب أنواع الرخام وينحت عليها الأسماء نحتا ونحو ذلك، مما يشاهد في قبور المسلمين، في عامة قبور المسلمين. نعم، نقف على هذا، بعد ذلك سيأتي الكلام عن الفرائض وما يتعلق بها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.